قال رحمه الله: وأخبرنا المبارك، أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. قيل: كيف؟ قال: يكون نصب عينيه ثابتا قارا حتى يدخل الجنة. وهذا كلام صواب، لكن الحديث كما سمعت لا يثبت، مرسل، ومع إرساله من طريق المبارك بن فضالة لين الحديث ومدلس قد عنعن، لكن هذا كلام صواب. إن العبد ليذنب الذنب الصالح، الرجل الصالح الذي حصل منه زلل وشيء من الخطل مع خوفه من الله سبحانه وتعالى وهو غير معصوم، كما تقدم معنا أن المؤمن والتقي قد يصدر منه شيء من الخطأ والزلل، لكنه أواب رجاع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهذه في سياق أهل التقوى: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وهكذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقد يصدر من التقي شيء من الأخطاء، يصدر منه الخطل، يقع منه الزلل والذنب، لكنه تواب ويحصل له من الحرقة في قلبه ما يحصل، ولا يزال هذا الذنب أمام عينيه لا قانطا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما مستعظما لربه جل وعلا الذي عصاه، فيبقى هذا الذنب نصب عينيه ثابتا قارا حتى يدخل الجنة، فيكون سببا في دخوله الجنة هذا الذنب على هذا المعنى، أي أنه كلما ذكره حصل له الحياء من الله والخجل من ربه جل وعلا، فيحمله ذلك على التوبة والاستغفار فيتضرع وينكسر إلى ربه جل وعلا. فهذا من أسباب دخول الجنة، ذنب يستعظمه الشخص يصر منه ويستعظمه بعد ذلك ويبقى قارا أمام عينيه مستقرا نصب عينيه حتى يدخل. كلما ذكر هذا الذنب استحيا من الله وخجل من الله إذ يفعل هذا الذنب في جنابه سبحانه وتعالى ويعصي ربه جل وعلا، فيحمله ذلك على التوبة والاستغفار والانكسار والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، فيكون هذا الذي ارتكب سبب دخول الجنة، جعل استعظم هذه المعصية وأقبل على الله بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع والانكسار، هذا لم سبب يدخل الجنة، سبب له يدخل الجنة. وهذا يحصل، كم من الناس يصدر منهم بعض الذنوب ويتوبون توبة عظيمة وليس أن هذا الذنب يعرض لها أمام عينيه، فيحمل على التوبة والاستغفار وتكرار التوبة والاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذ فعل هذا الذنب في جنابه، فيكون سببا على هذا المعنى، لكن الحديث لا يثبت والمعنى صحيح. إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة، أي بسببه، فالباء هنا سببية، فيدخل به الجنة. قيل: كيف يا رسول الله يدخل به ذنب الجنة؟ قال: يكون نصب عينيه هذا الذنب ثابتا قارلا حتى يدخل الجنة، معنى يتذكره ويستحي من الله ويخجل من الله إذ أذنب في جنابه جل وعلا، وهذا سيحمل على التوبة والاستغفار وتكرار ذلك منه. هؤلاء الأوابون، هؤلاء هم الخائفون من الله سبحانه وتعالى إذا صدرت منهم الذنوب. وأما الفجرة فإن الفاجر يرى ذنبه كالذباب يقول به هكذا يذهب هات غيره ولا يبالي بشيء من الذنوب. وأما المؤمن فيرى الذنب كالجبل يخشى أن يقع عليه، هذا شأن الصلحاء. أما الفجار يا أخوان ما يبالون بالذنوب، الله عصاه ما يبالون بالذنوب، ذنب بعد ذنب ذكره لا يبالي ولا يرعوي. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. وهذا يخاطب به التابعين وهم من أهل الخير ومن أثنى الله على زمنهم، فكيف بزمننا الآن؟ يعملون أعمالا جبارة عظيمة عياذ بالله، عاصي لا جدل فيها ولا مراء فيها معاصي، دلائلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أنها موبقات، كبائر الذنوب لواط زنا وجور والعياذ بالله، انتهاك لحرمات الله، سفك دماء، قطع طرق، هذا كله سهل. وأنس خاطب أولئك الصلحاء إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، لأن إيمانهم أعظم من إيمان التابعين. وهكذا أيضا التسلسل فيما من بعد التابعين، إيمانهم أضعف ممن قبلهم إلى أن يصل إلى زمننا، تسلسل الضعف. نسأل الله العافية والسلام. قال أخبرنا حيوة ابن شريح قال سمعت يزيد بن حبيب، سمعت يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران التجيبي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقرات حتى يأتي الله قد حضر به صلى الله عليه وسلم. كذا قال وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا، وهذا معناه قد تقدم، لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، فالأول يعمل السيئة فيتكل عليها ما هو مبالي بها، ويعمل المحقرات ولا يبالي بها، محقرات الذنوب يعملها ولا يبالي ولا ينتصح لأحد، ويستمر على حاله السيء حتى يلقى الله فيحضر عليه. وإن الرجل الذي هو من أهل الخير وأهل الصلاح تحصل له زلة، لا يعمل السيئة فيفرق منها. تقدم أيضا الأثر المتقدم عن الحسن أو الحديث المرسل عن الحسن، يكون نصب عينيه ثابتا قارا حتى يدخل الجنة. وإن الرجل لا يعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. قال وأخبرنا سفيان بن عيينة، وهذا الأثر مرسل أو قصي، هذا الأثر يقول عنه هنا موقوف على أبي أيوب الأنصاري بسند صحيح، طيب قصي ما هنا، أما هذا قال نعم حدثني أبو عمران التجيبي أنه سمع أبا أيوب، فالأثر ثابت موقوفا على أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وهو أثر جميل فيه ذكر قسمين من الناس، أناس لا يبالون بالمعاصي وأناس يخافون يفرقون منها وما يحصل من تبعاتها الخطيرة عليهم، فتبقى الذنوب التي ارتكبوها أمام عيونهم فتحملهم على الاستغفار والتوبة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسرائيل أبي موسى قال سمعت الحسن يقول إن العبد، وقال ابن حيويه إن الرجل ليذنب الذنب، كله عن الحسن هذا، ليذنب الذنب فما يزال به كئيبا حتى يدخل الجنة. وقال أبو حازم إن الرجل ليعمل السيئة إن عمل حسنة له قط أنفع له منها، إن عمل حسنة له قط أنفع له منها، أي ما عمل حسنة، فإن هنا نافية. قال أبو حازم إن الرجل ليعمل السيئة، هذه السيئة خير له لأنها حملت على التوبة أحسن من الحسنة، إن عمل حسنة له قط أنفع له منها، لأن هذه السيئة التي عملها حملته على توبة واستغفار وانكسار وإنابة وإذعان واعتراف بين يد الله واطراح بين يد الله سبحانه وطلب عفوه ومغفرة على ما ارتكب من الذنوب، هذه السيئة ربما كانت عنده أحسن من حسنة ربما يعملها، لأن حملت على الخير والتوبة والإنابة. كم من شخص عياذ بالله يشرد ثم يرجع بعد ذلك ويستقيم استقامة جميلة، يعرف أن تلك المعاصي التي قد فعلها والسيئات التي فعلها لها تبعات خطيرة، لها تبعات خطيرة، فينكسر جدا لأنه قد فعل ما فعل، ينكسر وينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودواليك في التوبة والاستغفار حتى يغفر له دون قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، الله يفرح بتوبة عبده. لكن استعظام للخالق سبحانه، استعظام للرب، استعظام للذنوب والمعاصي، هذا الذي يحمل العبد على مثل هذا الذي يذكر هنا في الآثار. أما الذين لا يعظمون الله، ما قدر الله حق قدره، حول ما يبالون بالمعاصي، فعندهم الأمر سهل. فما يبتعد أو ما يرتعد، يرتدع الشخص عن المعاصي إلا إذا كان في قلبه من العظمة لربه ما فيه، فهذا تجده يبتعد عن المعاصي ويرتدع عنها. أما ضعيف الإيمان، ضعيف الخوف من الله سبحانه وتعالى، يبطش ويأخذ المال، يسفك الدماء وينتهك الأعراض، نعوذ بالله من هذه الحياة المريرة، مال يأخذه بغير حقه وعرض ينتهكه وأيضا دم يسفكه، إيش من حياة؟ هذا لا حيوان، هذا ما هو إنسان، هذا شكله شكل إنسان وقلبه قلب العياذ بالله حيوان من الحيوانات المفترسة. قال رحمه الله: وإنه ليعمل الحسنة إن عمل حسنة له قط أنفع له منها. ما هي إن هذه؟ إن الرجل ليعمل السيئة إن عمل حسنة له قط أنفع له منها، نعم نافية، ما عمل حسنة له قط أنفع له منها، هذا الذي يظهر أنه أراد النفي. وإنه ليعمل الحسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها. ومما يدلنا على أنها نافية ما هو فيه شيء يدل على أنها نافية، لأنها لا يقع إلا في سياق النفي، قط، أحسنت، قط هذه لا تأتي إلا بعد النفي، أحسنت. قال: وإنه ليعمل الحسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها. وهذا أيضا يعمل الحسنة فيعجب بها والعياذ بالله، ويستمر في العجب بهذه الحسنة فتضره، إن عمل سيئة قط أضر عليه منها. وإنه ليعمل الحسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها، هذا الحسنة أضر عليه من سيئة، أضر عليه من سيئة، لأنه تحمله على العجب وعلى الغرور والعياذ بالله والترفع والكبر، فيداخله ما يداخله من محبطات الأعمال، وتكون سيئة هذه الحسنة له، هذه الحسنة التي عملها تكون سيئة، لأنه رأى فيها وابتغى فيها غير وجه الله سبحانه وتعالى. لا تبطلوا أعمالكم بالمن لا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية. فهذه سيئة صارت، صلى الله العافية. قال: أخبرنا سفيان عن أبي سنان الشيباني عن أبي وائل قال: يستر الله العبد يوم القيامة فيقول: أتعرف؟ فيقول: نعم. فيقول: قد غفرت لك. نسأل الله أن يسترنا بستره، والله إن لم يسترنا الله في الدنيا والآخرة فضيحة، كلنا ذاك الرجل المسكين، لكن كنف الله وستر الله سبحانه وتعالى نرجوه يوم القيامة، أن الله يسترنا فيما صدر منا، وإلا كلنا ذاك الرجل. يستر الله العبد يوم القيامة فيعرف، فيقول له: أتعرف؟ تعرف ذنب كذا، كما سيأتي في حديث النجوى، يأتي في حديث النجوى إن شاء الله بعده، فيقول: نعم، كل هذا يا رب الذي تعرض علي من ذنوبي وأعمالي كلها أعرفها، فعلتها مقر بها. فيقول: قد غفرت لك، اذهب، قد غفرت لك. فلا يطلع أحد على ذلك، على تلك المناجاة وعلى تلك المسارة بينه وبين ربه فقط، ما في أحد يطلع عليها، لأنه لو اطلع عليها مسكين تغير وجهه حال يكون لو اطلع عليها أحد، لكن الله جعلها في كنفه ويستره بكنفه سبحانه وتعالى ويخاطبه هذا الخطاب ولا أحد يراه، وهو لا شك أنه يتغير ويحصل لما يحصل من الألم، الآلام التي تصيب الإنسان عند التقرير إذا قرر ببعض الأعمال. الآن لو أخذ بعض الناس إلى بعض المحاكم، قتلت فلان وقطعت الطريق، وهو كله فعلها جرائم وعليها شهودها، كيف سيكون يا أخوان؟ يتغير وما يتغير، حصل حالة كئيبة لا يعلم بها إلا الله، فكيف يوم القيامة وبعده النار إذا أخذت بأعمالك؟ والله يعرض عليه: فعلت كذا وفعلت كذا، وكله يقول: نعم يا رب، كلها ما يستطيع أن يغطي شيئا ولا يستر شيئا. والله يستر المؤمن ويجعله في كنفه سبحانه وتعالى وفي ستره، ويخاطب بهذا الخطاب، ثم يقول له: قد غفرت لك. وهذا هو العرض، كما في حديث الكنف أو كما في حديث النجوى سيأتي معنا، فيعطى بعد ذلك كتابه، كتاب حسناته بيمينه، فيأخذه فيذهب إلى أهله مسرورا. قال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن يسار عن قتادة عن صفوان ابن محرز عن عبد الله بن عمر قال: بين أنا أمشي معه إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله يذكر في النجوى؟ والنجوى هي الكلام السر، هذه هي النجوى، والمقصود هنا مسارة الله سبحانه وتعالى المؤمن، مسارة ربنا جل وعلا المؤمن، فإن النجوى هي هذا الكلام السر. إيش الذي تذكره يا عبد الله في النجوى؟ أي في المسارة التي سار الله بها المؤمن، فما تذكر في ذلك؟ فذكر لهم هذا الحديث. والنجوى يقول ابن الأثير اسم أقيم مقام المصدر، أصله التناجي، لكن النجوى هنا اسم، والمقصود به المصدر، المقصود به المصدر. ماذا تعرف في التناجي يا عبد الله؟ ماذا تعرف في النجوى أي في التناجي؟ فهي اسم أقيم مقام المصدر. وقد علمت أن النجوى في اللغة هي الكلام السر، والمقصود هنا المسارة، مسارة الله المؤمن، فإن الله يسر للمؤمن ويجعله في كنفه كما سيأتي ويدنيه. قال: سمعت يقول: يدنو المؤمن من ربه، أي يقرب من الله سبحانه وتعالى قرب مسافة، لا كما يقول بعض أهل التأويل، بل القرب على ما هو عليه، قرب مسافة، يقرب من ربه سبحانه وتعالى ويضع عليه كنفه بعد ذلك. أما التأويلات هذه الباطلة ما نحتاج إليها، يدنو يدنو، يقرب منه قرب مسافة حتى يدنو من ربه جل وعلا. يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه. والمقصود بالكنف كما جاء عن عبد الله المبارك قال: قوله يضع عليه كنفه ستره، يضع عليه كنفه يعني ستره، فيضع الله سبحانه وتعالى كنفه أي ستره. والكنف له معاني عند السلف، جاء وقد جاء مفسرا هنا في الحديث، جاء مفسرا في الحديث قال: هل تعرف كذا؟ أي أنه يسر إليه، هذا معنى الكنف، أي أن الله سبحانه وتعالى يسر على المؤمن، وهو صفة نثبتها لله جل وعلا. أما تأويله وصرفه عن ظاهره هذا مو صحيح. وقد سئل أحمد عن الكنف قال: نقول كما قال، نقول كما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له: ما معنى قوله إن الله يدني العبد المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه؟ قال: هكذا نقول، يدنيه ويضع عليه كنفه، عليه يضع عليه كنفه كما قال، هكذا نقول. أما أننا نأوله أو شيء من هذا، هذا مو صحيح. وهذا تفسير الستر، هو يعتبر تفسير مع إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. والكنف يأتي بمعنى الستر، ويأتي بمعنى الجانب، يأتي بمعنى الجانب، فله معاني ذكرها السلف رحمه الله تعالى. ذكر بعضهم قالوا الكنف عند السلف الناحية والستر والحجاب، الناحية والستر والحجاب، وهنا بمعنى الستر، يضع الله سبحانه وتعالى عليه ستره كما جاء مفسرا بعد ذلك، لكن لا نؤوله. وقد أثبت أهل السنة صفة لله سبحانه وتعالى، وقد قال أحمد ما قال: كذا نقول، هكذا نقول، يدنيه إلى آخره، ولا نتعرض لمثل هذه الأشياء بتأويلات فاسدة، فنجريه على ظاهره كغيره من الصفات. قال: حتى يضع عليه كنفه، فذكر صحيفته، قال: فيغرره ذنوبه. هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: نعم ربي أعرف. حتى يبلغه به ما شاء أن يبلغه. لا إله إلا الله، يا له من موقف عظيم. والله نسأل الله ستره، صلى الله أن يستر علينا يا أخوان، صلى الله ستره، موقف ما هو سهل، ومعاصي قديمة الله يسترها علينا. فيضع الله عليك الكنف إن كنت من أهل الخير وأهل الصلاح، ولا واحد اطلع عليك. فلذلك بعض أهل العلم يقول المقصود بالكنف هنا، نقرأ كلامه، كلامه جيد، قالوا المعنى أن الله يستر عبده عن رؤية الخلق له لئلا يفتضح أمامهم فيخزى، لأنه حيث السؤال والتغرير بذنوبه يتغير حاله ويظهر على وجهه الخوف الشديد ويبين فيه الكرب الشديد. صدق، يستر عن خلقه وعن رؤية الخلق، فهو مسكين يتغير ويظهر عليه ما يظهر من الملامح التي ما يحب أحد يطلع عليها، والله يعطيه ذلك ولا أحد يطلع عليه. بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يخاطب بهذا الخطاب ويطلع على ذنوبه ولا أحد يطلع عليه، وهو في حالة لا يعلم بها إلا الله، ثم يقول اذهب عفونا عنك، فيا لها من بشرى، يذهب إلى أهله مسرورة. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام، فيقول ربي أعرف، فيقول هل تعرف، فيقول نعم ربي أعرف، حتى يبلغه به ما شاء أن يبلغه، ثم يقول إني سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يحمل على أنه كان يستر نفسه بهذه الذنوب، ما يجاهر بها، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فيضعف عند بعض الذنوب فيعملها، بعضها تاب منها وبعضها ربما ما استطاع أن يتخلص منها، لكنه لا يتبجح بالذنوب ولا يجاهر بها والعياذ بالله، فهذا تعرض عليه ذنوبه ويسره الله سبحانه وتعالى، لأنه مفتضح في الدنيا وهو لا يحب أن يطلع عليه أحد، مبتلى ببعض البلاوي والعياذ بالله الذنوب، مع أنه مخطئ يعني مذنب في مثل هذه الأشياء، لكن ما هو متبجح، يعرف أنه ضعف في هذا الجانب. أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب، فاستغفرني فغفرت له، فعلم أن له ربا يغفر الذنب فغفرت له، ثم أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب فغفرت له، يرجع إلى الله، رجع إلى الله سبحانه وتعالى، كلما صدر منه شيء رجع، وليس فيه تشيع على الذنوب، وإنما فيه الحث على التوبة إذا صدر شيء من الذنب وعدم الاستمرار. قال ثم يقول إني سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى كتاب حسناته، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، الآية الأخرى، فينقلب إلى أهله مسرورا. هذا معناه أنه يعطى المؤمن كتابه بيمينه، فيأخذ كتابه بعد ذلك التقرير وبعد هذا العرض، يأخذ باليمين ويذهب إلى أهله في غاية الفرح والحبور والسرور، ويبشر ويفرح، اقرأوا كتاب ينظروا بأنا عليهم الخير، فرحة عظيمة ما تمالك نفسه، يريد الكل يقرأ كتابه ويطلع على كتابه، فلا شك أنها فرحة وأنه فرج بعد شدة من ذلك العرض. وقد جاء في حديث عائشة هذا الاستشكال، وأنه يعطى كتابه ويحاسب، فسوف يحاسب، أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، هذه الآية، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت كيف يا رسول الله يحاسب حسابا يسيرا ومن نوقش الحساب يعني هلك، كيف يحاسب المؤمن؟ فقال يا عائشة ذلك العرض، يا عائشة ذلك العرض، هذا هو العرض، فيعرض عليه ذنوب الله سبحانه وتعالى، فعلت كذا وفعلت كذا، وكل ذلك يقول نعم، ثم يعطى كتاب بيمينه ويذهب في غاية الفرح، يستره الله سبحانه وتعالى، هذا العرض. وأما من نوقش الحساب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عذب، من نوقش الحساب وأخذ بذنوبه عذب. فيكون هذا العرض في هذا الحديث، وهو تفسير لما تقدم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا كالتفسير للآية، أي أنه تعرض عليه أعماله. قال رحمه الله، قوله ثم قال، أو ثم يقول إني سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد. قال الله تعالى، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لا إله إلا الله، ينادي ربنا سبحانه بهذا النداء، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. على رؤوس الأشهاد، ما في عرض ولا في شيء، هؤلاء على النار، مناقشة على النار، ونسأل الله السلامة. فالحاصل هذا الحديث فيه إثبات بعض الصفات، ومنها الكنف، ومنها خطاب الرب، كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول هل تعرف، هل تعرف، هل تعرف، يقرره بذنوبه أو بذنوبه، هذا فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وإثبات أيضا النداء. أما الكافر فينادى على رؤوس الإشهاد قال الله هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، مع أن الآية ما هي صريحة أو قصدي هذا في الدلالة، يحتمل أنه نداء الرب سبحانه وتعالى أو نداء ملك من الملائكة، لكن قد جاءت الأدلة التي تدل على إثبات صفة النداء لله سبحانه وتعالى. وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه، هذه صفة ثابتة لله جل وعلا. استفدنا من قراءة بعض الآثار والأحاديث التي فيها الحث على الخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى، كل هذه الآثار تدل على الحث على الخشوع وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى عدم أمن مكره جل وعلا، وعلى أيضا كذلك النظر في أمر العبد، ينظر في أمره وأنه موقوف بين يدي الله وأنه سائله وأنه سيعرض عليه عمله، هذا يحمل ولا شك عن الخشوع. إلى هنا جاء الوقت. قال الزهد في الدنيا يحبك الله، يحبك الله، والزهد فيما عند الناس يحبك الناس. الباني يحسن ورحمه الله وشيخ رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. قال ما حكم إن قال كلمات نحو ذلك في وقت الاستراحة بين الركعات في الصلاة التراويح، هل فعله سلفنا الصالح؟ لم يفعل، لكن إذا احتاج الشخص أحيانا لتنبيه للحاجة إليه فلا بأس أن ينبه، أما كل من انتهت ركعتان قام يعب ويتكلم هذه بدعة، أخشى والله أنه يقع في البدعة من هذا الفعل. ما كان السلف يستريحون بعد الركعتين، يستريحون، الذي يقرأ القرآن والذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويشغلون بشيء من الأعمال، أما كل من انتهت الركعتان قام يتكلم ويعظ الناس، هذا الموطن ما هو موطن الموعظة، ما هو موطن الموعظة، يشتغل بالذكر والدعاء خير له من أن يقوم يشغل الناس، هذا الذي ننصحه به، إلا إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. وهنا أمر أيضا جرنا لي هذا الذي ذكره، وهو أمر الأولاد فعلوا لنا حلا فيهم، آذونه باللعب، ولا سيما الذي يصلي في الصفوف المتأخرة، تعبنا من الأولاد، فعلوا يا معشر الآباء حلا فيهم، ولا سأفعل حلا فيهم، فعلوا لنا حل فيهم في أسرع وقت، تعبونا بالجري وباللعب والأصوات واشغلونا، وشهر واحد الواحد يريد يعبد الله سبحانه وتعالى والتقصير يعتريه السنة ربما، فإن شاء الله لابد من حل لهذا الأمر، ولا والله أني سأضربهم، والله أضربهم ضرب بعد ذلك يذهب إليك يشتكي، كل واحد يكون ولده بجانبه ويعتني به، وأهل العلم يا أخوان ما يعني رخصوا في الإتيان الصبيان المساجد مطلقا إذا لم يحصل منهم تشويش على المصلين فلا بأس باستصحابهم، أما إذا كان فيه تشويش على المصلين ما ينبغي الإتيان به، هو يشغل الناس، يشغل الناس في صلاتهم ولا يأتون على صلاتهم، وأنت تسبب، أخشى عليك من إثم الله أنك تأتي بولدك وتسبب في التشويش على الناس بولدك، هذا ما يصلح، هذا لابد من حل. ولو واحد من إخواننا يتناوبون من أهل البلاد يتناوبون عليهم حراسة، يكون واحد يصلي في الرشاد أو في شيء من مساجدنا ويأتي هنا في الليل يتعاون معنا خاص بالأولاد، لا يشغلونه، يذهب الأولاد يجلسون ما في مانع، بعض الآباء يحب والأم أيضا تحب أنها صلي، ولا يصلح ترك الولد في البيت، حب أنها تأتي به معه، لكن يزعجنا، فإن شاء الله نحاول مع الإخوان الذين يصلون في الرشاد أو في المساجد الأخرى يتعاونون معنا في هذا الجانب، يكون يتناوبون على حراسة الأولاد، والأولاد يخرجوا الصرح هذاك إذا أحبوا شيء من هذا الذي هم فيه، الصرح ولا ممنوع من أصله، ممنوع من أصله، والله المستعان. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.